الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. مر معنا منها الجمل الأولى المتعلقة بتوحيد الله جل وعلا، وبدأ به المصنف رحمه الله لأنه أهم المهمات، ولأنه به أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما في قوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبدأ به لأنه الغاية التي لأجلها خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن التوحيد هو أول الواجبات. وبعد أن ذكر التوحيد وما يتعلق به، ذكر أو عقب ذلك بذكر شيء من ما يجب لله تبارك وتعالى من الصفات والأسماء، وما يجب على المكلفين أن يعتقدوه في ربهم جل جلاله وتعالت عظمته تبارك وتعالى. لذلك يقول المصنف رحمه الله بعد ذلك: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. هذه الجملة الثانية من واجبات أمور الديانة، أنه على المسلم أن يعتقد أن الله جل وعلا ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، أي انتهاء وفناء. وهاتان الجملتان منتزعتان من قوله جل وعلا في سورة الحديد، يقول جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. و هذه الآية فيها إثبات أربعة أسماء لله جل وعلا. فاسمه الأول يدل على الأزلية في الماضي، واسمه الآخر يدل على البقاء والأبدية في المستقبل، واسم الظاهر يدل على العلو والعظمة، واسمه تبارك وتعالى الباطن يدل على القرب والإحاطة. وهذه الأسماء جاء شرح معانيها في الحديث الوارد وهو من جملة ما يقوله المسلم إذا أوى إلى فراشه، فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أوى إلى فراشه يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، رب كل شيء ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، أو فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. هذا مما يقوله المسلم إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والمقصود والشاهد من إرادة هذا الحديث ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة في قوله: الأول الذي ليس قبله شيء، كما جاء في الحديث الآخر أن وفدا من الوفود، نسيت اسمه الآن، وهذا ذكره البخاري رحمه الله في كتاب أحاديث الأنبياء أو بدء الخلق، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: نسألك عن أول الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء غيره، وكان الله ولا شيء معه، ثم خلق الخلق. فالله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، فإنه تفنى الخلائق كلها في يوم البعث، ويقول الجبار تبارك وتعالى: أين ملوك الدنيا؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه جل جلاله: لله الواحد القهار، لمن الملك اليوم؟ هذه في سورة غافر: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والمقصود أن المصنف رحمه الله أراد بيان أن الله جل وعلا لم يسبقه عدم ولا يلحقه الفناء، فهو الأول والآخر. والمخلوقات كلها وجدت بعد أن لم تكن موجودة، المخلوقات وجدت، فوجدت بعد أن لم تكن، بعد أن لم تكن، وهذا الوجود هو بإيجاد الله تبارك وتعالى إياها، أوجدها الله تبارك وتعالى ثم تفنى. فكل المخلوقات مسبوقة بالعدم ويلحقها الفناء، إلا ما استثناه الله تبارك وتعالى. أما الله جل وعلا فلم يسبقه عدم، لأنه الأول، ولا يلحقه الفناء، لأنه الآخر. ولا يعترض على هذا بدوام ثمانية مخلوقات لا تفنى، هناك مخلوقات ثمانية شاء الله أنها لا تفنى، وهذا لا يعترض به على دوام الله تبارك وتعالى وبقائه، لأن بقاء الله جل وعلا، لأن بقاء الله جل وعلا لازم لذاته، فمن لوازم ذاته الكاملة المقدسة السالمة من كل نقص وعيب، لأن من أسمائه السلام والقدوس، أنه باق تبارك وتعالى، وأنه أول آخر. أما بقاء غيره من المخلوقات فإنها باقية بمشيئته سبحانه وإرادته. والأشياء الثمانية جمعها السيوطي بقوله: ثمانية حكم البقاء يعمها، من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. هذه ثمانية، احفظها بارك الله فيك. ثمانية حكم البقاء يعمها، من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة، هذه أربعة، وعجب، عجب الذنب الذي هو آخر فقار الظهر من الإنسان، فإن الأرض كلها تأكل ابن آدم إلا عجب الذنب، فإنه إذا شاء الله بعثه من قبره للبعث والنشور والحساب، ينزل مطر من السماء فيصل إلى ذلك العجب فينبت كما تنبت الحبة من في حميل السيل. هذا معنى قوله وعجب. وأرواح، الروح لا تفنى، فإنها إما بعدما تفارق الجسد الفاني فهي إما معذبة وإما مكرمة والعياذ بالله، وإما معذبة والعياذ بالله وإما مكرمة منعمة، نسأل الله من فضله. قال: هي العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. هذه الثمانية لا تفنى، وعدم فنائها وبقائها إنما هو بمشيئة الله تبارك وتعالى، فهو الذي أبقاها. فهنا بارك الله فيك لابد أن تفرق بين من هو باق ببقاء ومن هو باق بإبقاء. هذه الجملة كذلك تحفظ ويفرق بها المسلم بين الأمرين. ففرق بين من هو باق ببقاء وهو الله جل وعلا، لأن البقاء لازم من لوازم ذاته سبحانه، ومن هو باق بإبقاء، والله تعالى هو الذي أبقى هذه الأشياء الثمانية. لا يستويان مثلا، أرجو أن تكون واضحة هذا الفرق. الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وأطال الله تبارك وتعالى بقاءه في الخير وإفادة الناس، ذكر لطيفة في شرحه على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، هذا الشرح المعتمد المسمى بقطف الجنى الداني، بشرح عقيدة القيرواني، ذكر لطيفة وهي قوله رحمه الله وقول ابن أبي زيد: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، أولى من قول الطحاوي: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. الطحاوي رحمه الله ذكر هذه العبارة في عقيدته المشهورة بالعقيدة الطحاوية، من أوائل ما ذكر في هذه العقيدة بأن الله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله غيره. قال ثم قال: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال الشيخ: فتعبير ابن أبي زيد أولى من تعبير الطحاوي، لأنه عبر بما يطابق، أي ابن أبي زيد القيرواني عبر بما يطابق اسمي الأول والآخر، وقال ليس لأوليته، وهذا منتزع من اسم الله الأول ابتداء، ولا لآخريته، وهذا منتزع من اسم الله تبارك وتعالى الآخر، ولا لآخريته انقضاء. وتعبير الطحاوي لا يدل على كمال، وإنما هو من مدخول المصطلحات التي دخلت على بعض علماء السنة مما استعمله الفلاسفة وعلماء الكلام، لأن القديم في لسان العرب ما تقدم غيره، كل شيء تقدم غيره فهو قديم بالنسبة لذلك الغير. ولا يدل هذا القدم على أنه غير مسبوق بعدم، كل ما تقدم غيره يوصف بالقديم. هذا القدم الذي وصف به لا يدل على أنه غير مسبوق بعدم، فيمكن لشيء مسبوق بعدم أن يسمى قديم، كما قال جل وعلا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالعرجون القديم بمعنى البالي، إذا ظهر في النخلة عرجون آخر يخلفه فإن الأول يسمى قديم، وهذا القديم كان مسبوق بالعدم ويلحقه الفناء. إذا قال عاد كالعرجون القديم، قال أهل التفسير العرجون البالي. لذلك ذكر بعض أهل العلم أن القدم في المخلوقات ملازم للبلى، لأنه يبلى ويفنى، هذا من جهة اللغة. من جهة ثانية أن القديم لم يرد في جملة أسماء الله تعالى، وأسماء الله توقيفية، أي يوقف فيها على نصوص الكتاب والسنة، فلا يوجد في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاسم، فلا ينبغي إطلاقه عليه جل وعلا، لأن الأسماء توقيفية، لا نسمي الله جل وعلا إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله. ولكن ذكر أهل العلم أنه قد يذكر هذا الوصف أي القدم من باب الإخبار، بأن يقال مثلا عن بعض الصفات أنها قديمة، تقول كلام الله تعالى قديم، النوع حادث الآحاد، تقول علم الله قديم، إرادة الله قديمة، بمعنى أزلية ملازمة للذات. لكن هنا لابد أن، وهذه من طريقة شيخ الإسلام رحمه الله في المخاطبة، فإذا كان الإنسان يخاطب أهل السنة ومن عقيدته صافية فإنه يعبر بالتعبيرات الشرعية، فإن الإنسان كلما التزم المصطلحات الشرعية كان أبعد عن الوقوع في الخطأ أو أن يوهم كلامه باطلا. هذا مقام. المقام الثاني إذا كان يجادل أو يناظر أو يناصح من تلبس بشيء من المنطق والفلسفة وعلم الكلام، فلا بأس أن يخاطب القوم بما يفهمون من المصطلحات، بما يوافق الشرع وضبط هذه المصطلحات بما يوافق الحق. والمتتبع لكلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه يجد هذا المنهج واضح. ابن تيمية لما سأله أهل واسط أن يؤلف لهم عقيدة في عقيدة أهل السنة، في بيان عقيدة أهل السنة، لم يأتي بهذه الألفاظ المحدثة ولا الاصطلاحات المبتدعة من الفلاسفة وعلماء الكلام، ولم يأتي منها بشيء قط. اقرأ الواسطية تجدها آيات وأحاديث واصطلاحات شرعية. لكن نفس شيخ الإسلام في الحموية، في التدمرية، في التسعينية، في غيرها من الكتب، في درء التعارض، في كتاب الإيمان الكبير، في غيرها من الكتب، لما كان هذه الكتب وهذه الرسائل موجهة للرد على أهل الباطل أو لدعوة أهل الباطل للسنة، فإنه يخاطبهم بالاصطلاحات التي نشأوا عليها من الاصطلاحات الحادثة من علماء الكلام والفلسفة. والاستطراد هذا جاء بمناسبة القديم، فنقول أصالة لا نصف صفات الله تعالى بالقدم، إنما نقول صفات الله تعالى لازمة لذاته، صفات ذاتية أو صفات أزلية، أزلية ذاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن ذاته تبارك وتعالى أزلية فصفاته كذلك. ولكن إذا كان الإنسان يخاطب قوم يستعملون هذه الاصطلاحات فلا بأس باستعمالها، لا سيما إذا كانت من باب الإخبار، لأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. ومع ذلك قلنا فالتحفظ هنا خير. والعلم بثبوت أزلية الله في الماضي وأبديته في المستقبل مركوز في الفطر، هذا الإنسان يفطر عليه، فإن الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود، هذه الموجودات جائزة الوجود لما كانت مسبوقة بعدم ويلحقها الفناء دلت على أن وجودها ممكن، وهذا وممكن الوجود هذا لابد أن ينتهي إلى واجب الوجود قائم عليه في حال عدمه، وعالم به في حال وقائم عليه في حال وجوده وإمكانه، وعالم بمصيره في حال فنائه، وهو واجب الوجود على تعبير علماء الكلام والفلسفة. فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، وهذا التسلسل يأتي به إبليس، يأتي به الشيطان، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال يأتي أحدكم الشيطان فيقول من خلق كذا، فيقول خلقه الله، من خلق كذا، فيقول خلقه الله، حتى يقول له من خلق ربك. قال فإذا قال عليه الصلاة والسلام فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، وفي لفظ فليقرأ آمنت بالله ورسوله، فليكن هذا مما يستعين به المؤمن على دفع وساوس الشيطان، شياطين الإنس والجن، فيعصم بذلك من أن يضيع ويهيم في متاهات الرأي ومجاهيل الأفكار الضالة. ثم قال رحمه الله في الجملة الثالثة لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. هذه الجملة الثالثة التي ذكرها ابن أبي زيد رحمه الله. كنه شيء في اللغة قدره ووجهه ووقته، هكذا في ابن منظور ذكره في لسان العرب، قال كنه الشيء قدره ووجهه ووقته. هذه المعاني الأربعة ما الذي يصلح منها لتفسير كلام المصنف؟ الكنه بمعنى القدر والوجه والوقت. الوقت هذا ممتنع، لأن الله تبارك وتعالى لا نحاكمه إن صح التعبير لهذا الزمان، فإنه خالق الزمان والمكان تبارك وتعالى. لذلك نقول الصالح من هذه المعاني لتفسير كلام المؤلف ما عدا الأخير وهو الوقت، فيكون معنى كلامه لا يعرف قدر صفات ربنا تبارك وتعالى ولا يعرف غايتها ووجهها أحد سواه جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى وأن إلى ربك المنتهى، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه، على أحد تفسيري هذه الجملة من الآية ولا يحيطون بشيء من علمه، أي ولا يحيطون بشيء من علم ذاته تبارك وتعالى، وقال وأن إلى ربك المنتهى، الله تبارك وتعالى إليه تنتهي الأمور كلها، فإليه ينتهي العلم والحكم ومعرفة الحكم وسائر الكمالات تنتهي إلى الرب تبارك وتعالى. هذا تفسير الكنة في لغة العرب. أما تفسير الكنة بالحقيقة والقول بأن معنى كلام المؤلف لا يبلغ حقيقة صفته الواصفون، فالظاهر أن إطلاق الكنه على الحقيقة اصطلاح حادث، لأنه غير موجود في المعاجم العربية القديمة، اصطلاح حادث عند أهل المنطق والفلسفة والكلام. حتى أن ابن ناجي وهو من شراح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نقل عن غيره أنه قال ويفهم من كلام المصنف أن مذهبه نفي العلم بالحقيقة، وهذا باطل. نفي العلم بالحقيقة أي نفي العلم بحقيقة معاني ما أخبر الله به عن نفسه، وهذا مذهب المفوضة، وهذا باطل، كما قال ابن تيمية في درء التعارض العقل والنقل هو من شر قول أهل البدع هذا التفويض. ذاك ابن ناجي نقل عن غيره أنه قال يفهم من كلام المصنف أن مذهبه نفي العلم بالحقيقة، نقول هذا باطل، بل مذهب المصنف هو مذهب السلف، وهو نفي العلم بالكيف مع اعتقاد ما دلت عليه النصوص من المعاني على وفق ما يقتضيه اللسان العربي المبين. هذه طريقة السلف، وبينها مالك رحمه الله لما جاءه ذلك الرجل كما هو معلوم لديكم جميعا إن شاء الله، قال يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الله، الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، استوى على بمعنى على وارتفع واستقر، هذا معلوم في لغة العرب، لكن ما المجهول؟ قال والكيف مجهول، أي وفي لفظ آخر عن مالك قال والكيف غير معقول، أي لا يعقله العقل البشري الضعيف الآن. فعقيدة السلف ومذهب السلف هو إثبات ما دلت عليه النصوص من القرآن والسنة على وفق اللسان العربي، ولكن ما الذي يفوض ولا تعرف حقيقته هو الكيف لا المعنى. وإذا جاء عن السلف إطلاق لفظ التفويض فمعناه تفويض الكيف، كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، أو قال الكيف غير معقول. وإلا لو قلنا أنه المراد بالتفويض هو تفويض المعاني، فإذا سألتم الرحمن عرش استوى ما معنى استوى، يقول الله أعلم، نفوض معناه، ويقال الله تعالى والله يسمع تحاوركما، ما معنى يسمع تحاوركما، يقول الله أعلم، لا نفوض معناه، وقال يد الله فوق أيديهم، ما معنى يد الله فوق أيديهم، يقول الله أعلم، لا نعرف. وهكذا لو كان هذا هو مذهب السلف للزم عنه لوازم باطلة، لازم عنه لوازم باطلة، بعضها أقبح من بعض. فمن لوازم اتهام السلف بأن مذهبهم مذهب التفويض، اتهام السلف بأنهم جهلوا أعظم ما في القرآن وهو صفات الله جل وعلا، ومن ثم الجهل بالرب تبارك وتعالى، لأن من جهل حقائق معاني صفات الله جهل بالله، في حين أن العلم بالله تبارك وتعالى هو أعظم العلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وعلم أسماء الله وصفاته موضوعها ذات الرب تبارك وتعالى وصفاته. إذا كان علم العقيدة هو أجل العلوم، فإذا قلنا مذهب السلف تفويض المعاني لا يعرفون معاني ما خوطبوا به من أسماء الله وصفاته، لازم منهم أنهم جهلوا هذا الباب العظيم بل هو أعظم باب، ويلزم منه أن الله خاطبنا بما لا قبل لنا بمعرفته، وهذا فيه تهمة لله تبارك وتعالى، ويلزم على هذا اتهام السلف وتجهيلهم في أعظم أبواب الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أعظم أبواب الدين ما بينها وما وضحها، ويلزم عليه كذلك أن يكون من جاء من الخلف أعلم بصفات الله وأسمائه من السلف، من الصحابة، من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين واتباعهم الأئمة. لذلك قال القول المشهور، قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وهذا من أبطل الباطل، بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، فإنهم كما قال عمر بن عبد العزيز فإنهم ببصر النافذ قد كفوا، إذا كفوا عن أمر فإنما يكفون عنه ببصر النافذ، وعقولهم من أكمل العقول، لأنه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه للنبوة، فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اصطفاهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذه لوازم باطلة على اتهام السلف بأن مذهبهم مذهب التفويض. والذي يتهم السلف أو يفهم أن مذهب السلف هو التفويض، ما فهموا مذهب السلف، جهلوا مذهب السلف وجهلوا السلف، وعقدة هؤلاء وسبب ضلالهم كما ذكر هذا ابن تيمية، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في في في تقريب التدمرية، أن عقدة هؤلاء وسبب ضلالهم أنهم ظنوا أن إثبات حقائق الكلام على وفق لسان العرب يعني تنزيل تلك الحقائق على ما يشاهد في عالم الشهادة من المخلوقات، فهم شبهوا أولا ثم استبشعوا تشبيه الله وتمثيله بمخلوقاته، ففروا منه إلى باطل آخر. ما هو الباطل؟ هو التعطيل، حتى قال قائلهم، وهذا معروف البيت، يقول وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فهم أول ما يقع في في في في عقولهم التشبيه، إذا قرأوا يد الله فوق أيديهم فهموا أو تصوروا يد المخلوق، وإذا قرأوا الرحمن عرش استوى تصوروا في أذهانهم استواء المخلوق، وهكذا سائر الصفات. فاستبشعوا هذا ففروا منه، لكن هل فروا منه إلى الحق العدل الوسط؟ لا، فروا منه إلى باطل آخر وهو التعطيل، حتى قالوا وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ولم تنزيه، وهذا من اتهام النصوص أنها تفيد معاني باطلة وأنها توهم معاني باطلة وهو التشبيه. وحاشا لله تبارك وتعالى أن يكون كلامه، وحاشا رسوله صلى الله عليه وسلم يكون كلامه فيه إيهاما بالباطل، لكن عقولهم لما كانت فاسدة وآراءهم لما كانت كاسدة فهموا هذا الأمر، وإلا الصحابة ما فهموا هذا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. ضحك ربنا من قنوط عباده، أي من يأسه من رحمته، وقرب غيره أي وقرب تغيير الله لأحوالهم من البؤس إلى اليسر. فأحد الصحابة قال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال هذا الصحابي، وانظروا ماذا قال: قال: قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. هكذا أثبت الصفة من غير تشبيه، ثم آمن بلوازمها التي تفيد ثمرة عملية، وهو أن هذا الرب الجليل العظيم موصوف مع ذلك، مع هذه الهيبة والمهابة والعظمة والسلطان، موصوف بالضحك. إذن لن نعدم منه خيرا، خيرا بمعنى من الرزق والرحمة والمغفرة والعفو وغير ذلك. هكذا الصحابة، لأن عقولهم سليمة ولم يتشوهوا بشوايب الفلسفة وعلم الكلام، بخلاف هؤلاء الذين ظنوا أن نصوص الكتاب والسنة ممكن أن توهم الباطل، حتى قالوا: كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورب تنزيها. فالمقدمة لما كانت باطلة كانت النتيجة باطلة، المقدمة وهي أن هناك نصوص توهم التشبيه، ما هي النتيجة؟ قالوا: أوله أو فوض ولم تنزيها. فالمقدمة لما كانت باطلة كانت النتيجة باطلة، لأن هناك فرقا دقيقا بين إثبات حقائق الكلام على مقتضى اللسان العربي المبين، وبين تنزيل تلك الحقائق على من هي عليه. فهذا التنزيل هو الذي يختلف، وهذا في المخلوق نفسه. أنت تقول: النملة لها يد، والفيل له يد، والزرافة لها يد، والإنسان له يد، هذه 4 مخلوقات، كل اتصفت بقدر مشترك هو اليد. لكن لما أضيفت اليد لمن هي موصوفة، لمن هو موصوف بها، اختلفت حقائقها. هذا في المخلوق، فما بالك بين الخالق والمخلوق، فما بالك بين الخالق والمخلوق. لأنه كما مر معنا أظن في الدرس اللي فارط، أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك عطل، ومن نفى القدر الفارق مثل. وهذا القدر المشترك في الذهن، القدر المشترك لا وجود له إلا في الذهن، أما في الخارج وهو إضافة كل صفة لموصوفها يفترق. الإنسان وصفه الله بأنه سميع بصير، والله وصف نفسه بأنه سميع بصير، فما هو القدر المشترك؟ القدر المشترك أن كلا من الله والإنسان موصوف بالسمع والبصر. هذا القدر المشترك أين يوجد؟ في الذهن، هذا أمر ذهني لا حقيقة له في الخارج. لكن لما نقول سمع الله وبصر الله، وسمع الإنسان وبصر الإنسان، هل البصر كالبصر والسمع كالسمع؟ لا. لماذا؟ لأن أضفناه لذات ليست كالذوات، فكما أن لله ذات ليست كالذوات، فله صفات ليست كالصفات. ولهذا أهل الحق لا يدفعهم الجهل بالكيف، لا إلى التأويل ولا إلى التفويض، كما صنع الأشاعرة. لأن من كان أسير عالم الشهادة قاس عليه عالم الغيب، وهذا الذي فعلوه. لما قاسوا عالم الغيب على عالم الشهادة فروا منه واستبشعوه إلى التعطيل. وهذا موجود حتى في المخلوقات الغيبية، الله تعالى أخبرنا عن الجنة خيامها وأنهارها وظلالها وغرفها وطعامها وحورها وغير ذلك مما أخبر به. ومع هذا كله قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بلها ما اطلعتم عليه، يعني دع ما عرفتموه. فالذي عرفناه من الرمان والخمر والعسل واللبن والماء غير الآسن، هذه أسماء لا نعرف منها إلا الأسماء فقط، أما حقائقها وحقائق كيفياتها فلا نعرف حقائق كيفيته، هذا في المخلوق، فما بالك في الخالق تبارك وتعالى؟ فإنه لا نسبة لما ذكر لنا من حقيقة ما عليه الثمار والأنهار في الجنة لما في نفس الأمر، إلا الأسماء المعروفة كما قال ابن عباس، ما بينهم إلا الأسماء المعروفة. فإذا كان هذا التفاوت بين المخلوقات، فما بالك بين الخالق تبارك وتعالى والمخلوق؟ وإذا كانت صفات الباري جل وعلا لا تعلم كيفياتها، فالذات المقدسة أولى ألا يدرك كنهها، لأن الصفات فرع عن الذات. فإذا كان لله ذاتا حقيقية ليست كالذوات، فله صفات حقيقية ليست كالصفات المخلوقين. وإذا كان الواصفون لا يدركون كيفية صفاته، فليس لهم أن يصفوه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله تبارك صلى الله عليه وسلم، لأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي. هذا ما تهيأ إعداده وتيسر إراده، والوقت تأخر وأعتذر عن الإطالة. نستأنف إن شاء الله يوم الأربعاء القادم من قوله: ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهيه ذاته. هذا والله أعلم، والله يوفق الجميع لطاعته ويوفق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مذهب التفويض باطل للوازم التي ذكرناها في أثناء الدرس، وهذه الصفات الوجه واليد والسمع والبصر هذه لها معان في لسان العرب، هذه المعاني حقيقية نثبتها لله تبارك وتعالى، وهذه معاني ذهنية لا يستطيع الإنسان أن يتصورها إلا مضافة للموصوف بها. فإذا أضفتها للموصوف بها فليس لك إلا أحد أمرين: إما أن يكون هذا الموصوف رأيته، أو له مثيل ونظير رأيته، أو أخبرك هو بكيفياتها، أو سكت ولم يخبرك بكيفياتها. فإن كان الأول أنك رأيته فتستطيع أن تكيف هذه الصفة التي أضيفت له، إن لم تره ولكن له نظير فكذلك. والله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا وليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل، وحتى في الآخرة يرى ولا يحاط به رؤية. فإذا عدمت هذه الكل نقول هذه اليد وهذا الاستواء وهذا السمع والبصر مضاف إلى الله، فنثبت معنى السمع والبصر واليد والقدم والاستواء، ونقول الله أعلم بكيفياته هذه الصفات، لأنها موصوفة لمن لا نحيط به علما. وهذا معنى قول الإمام مالك: استواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. بارك الله فيك. نعم، وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر عن الإطالة. بارك الله فيك.